في التلت الاخير يقول هل من سائل فاعطية وما تقومش وتنام ويتنزل الليلة اللي بعدها. يعني ليلة امبارح دي كان الملك متنزل يا جماعة. لو انا جيت لواحد قلت له ده الملك ملك الملك البلد اللي هو فيها كان امبارح جاي يزورك عشان يحل لك مشاكلك بس الاك نايم هيحزن قد ايه. طب انا بقول لكم ان ليلة امبارح كان الملك متنزل والسنة اللي فاتت دي تنزل 365 مرة. سبحان الملك كل ليلة يتنزل لك وما تقومش ويتنزل بقى. والله لو عملتها معايا ما اجيلك تاني ولله المثل الاعلى. لو انا جاي لك احل لك مشكلة وانت بعد ما خبطت بصيت عليا من العين السحرية وقمت رايح نايم وسايبني والله ما اجيلك تاني. شوف حلمه عليك قد ايه. حكيم ابن حزام رضي الله عنه بعد ما اسلم وكان على الشرك وكان بيحارب الرسول في بدر وبعد كده اسلم فكان كل ما يجي يحلف يقول لا والذي لم يميتني في بدر لا والذي لم يميتني في بدر. ليه يا جماعة؟ كل ما يفتكر انه لو كان قتل في بدر وبيحارب النبي كان خلد في جهنم يحمد ربنا. لا والذي لم يميتني في المعمورة السنة اللي فاتت لا والذي لم يميتني يوم الليلة الفلانية لما كنت بعصيه المعصية الفلانية وسطرني وما فضحنيش وما اخدنيش وانا بعصيه لا والذي لم يميتني على معصية. انت عارف انت عارف حلمه عليك قد ايه وحلمه عليك قد ايه. تخيل لو انت واحد صاحبك جاي يزورك صاحبك ده كان مقطعك فهو جاي يزورك انا اتصلت بيك بسرعة قلت لك خد بالك ده جاي عشان مصلحة معينة عايزها منك واول ما هتعمله المصلحة هيرجع يقطعك تاني تفتح له؟ والله ما تفتح له. ربنا بيفتح لك بعد ما تبعد عنه ورجع له في مصلحة يفتح لك. طب تخيل لو انت عملت له معروف عملت لصاحبك ده معروف نزل تاني يوم وسط الناس قال لهم مش ده اللي عمل لي المعروف ونسبه لغيرك زي ما بننسب نعم ربنا لغيره تعمل ايه؟ تفضحه قدام الناس. طب تخيل ان ربنا بيسترنا لما بنعمل معاه كده. طب تخيل بقى لو بعد كل اللي عمله ده رجع تاني احتاجك في حاجة تفتح له؟ ربنا بعد كل المعاملات دي برضه بيفتح للعبد كريم يا جماعة وينعم عليا وعليك وناخد نعم ونعصي بيها وما ياخدهاش مننا ونذنب ولما يجي حد يفكرنا بمعصينا نقول احنا ما اذنبناش ونستكبر ان احنا نعترف ان احنا مذنبين في حقه ومقصرين في حقه ويصبر ويحلم علينا ويؤمرنا بألف امر ننفذ منهم امر قصاد ألف امر مكسرينه وبعد كده يعني يتقالينا ان احنا المفروض يتعمل لنا تماثيل لو التماثيل كانت حلال سبحان الله واحنا مقصرين في حقه سبحانه وتعالى ولما ينعم علينا نعمة يتلان ان هي حق مكتسب عاد حليم حليم والله العظيم. انا عايزك تحبه عشان رحمته رحمته. يعني امبارح كنت يعني شفت منظر كده شفت يعني معزة صغيرة خالص كده لسه مولودة يعني ويعني رجلها حتى تحس انها مش متزنة وهي واقفة وامها واقفة جنبها كبيرة كده وامها يعني ضرعها مليان لبن كده فقلت سبحان الله مين اللي سخر دي عشان دي. يعني شوية كده لقيت في قطة يعني جت يعني قطة شكلها يعني ايه شديدة شوية او بالرؤية شوية فالام خافت على بنتها فبدأت يحصل معركة صغيرة كده تناطح بسيط كده ما بين الام وما بين القطة. انا قعدت اتفرج على المنظر كده اقول سبحانك يا رب اللي حط الرحمة في قلب الام دي مين. افتكر ان انا اتفرجت على مشهد مرة في برنامج يعني عن ايات الله في عالم الحيوان كان في حمار وحش صغير ومجموعة من النمور الصغيرة هجمت عليه عشان تاكله. امه هي سرعتها كبيرة وتقدر تجري وتنجو وإلا أمه فضلت تجري بسرعة بطيئة ما بين الحمار الوحش الصغير وما بين النمور عشان لو لحقوهم وكلوا حد ياكلوها هي وتضحي بنفسها عشان ابنها. وده حيوان يا جماعة حيوان. شوف الرحمة اللي في قلبه مين اللي حط الرحمة دي في قلبه. الرحمة ده هي كلها جزء من 100 جزء من رحمة ربنا بيا وبيك يوم القيامة. يبقى رحمة ربنا بينا قد ايه. انا عايز افكرك بحاجة بس ركز معايا فيها ركز معايا في قلبك. تخيل ان ربنا ارسل لنا يعني انا عايز اقولك بس ربنا عملنا برحمة قد ايه. ربنا سبحانه وتعالى رحمني ورحمك قد ايه حتى واحنا عصاء ارسل الاف الرسل عشان يفكروا البشر. لولا سيدنا محمد اللي ربنا بعته لنا اعظم نعمة علينا في حياتنا عليه الصلاة والسلام كان زماننا فحم من فحم جهنم يا جماعة. ونزل معاه القرآن اكتر من 6000 اية نور تنور لك طريق. بعد كل ده بقى المفروض اللي يذنب ده يترمى في جهنم بقى. لا ده انت لو اذنبت تاخد سيئة واحدة يا رب بعد كل اللي عملته لنا ده. والمفروض اللي يعمل حسنة والله يا جماعة ما ياخدش حاجة. ليه؟ هو انت لو كسرت اشارة مرور مش بتدفع غرامة 100 جنيه مثلا. طب انت لو مشيت في اشارة صح بتاخد 100 جنيه؟ لا. يبقى من اعجب الاشياء انه بيديك اصلا على الحسنة 10 حسنات.

يعني ممكن مثلا يعني حد من البيت يرفق بيه او يعطف عليه، يجي مثلا والدته تصحيه يقول لها حرام عليك سيبي نايم يريح نفسه، ده سهران طول الليل في المذاكرة سيبي يريح جسمه شوية تخيلوا يا جماعة. طيب لو صحي متأخر ربع ساعة عن امتحان الدنيا تتقلب، عملنا الدنيا ازاي وعملنا الاخرة ازاي؟ قبل ما سيبكو عايزين التوصيات، التوصيات العملية. اول توصية اسمعوا معايا بسرعة، اول توصية لازم كل واحد مننا يعمل حاجة ربنا يقول له بها انت يا رب اغلى حاجة عندي في حياتي يا رب. انت البس نقاب قولي له عشانك يا رب، انا النقاب ده رسالة حب ليك يا رب، بقولك انك انت اغلى حاجة عندي في حياتي. وانت اثبت على قيام الليل قول له والله يا رب انت تتنزل يا ملك وانا نام لا يمكن والله يا رب. وانت قوم صلي ركعتين توبة قول له خلاص وعزتك وجلالك خلاص يا رب ما عدتش ارجع للمعاصي. وانت قوم فرمت الهارد ديسك بتاعك ورنات المحمول الغير شرعية بتاعتك. وانت ضحي بحاجة غالية لربنا. يا جماعة لازم نضحي ربنا بحاجة غالية. اخر حاجة بقولها ورقة النعم. ورقة النعم ده مشروع لازم كل واحد يعمله مننا النهاردة ان شاء الله، يجيب ورقة ويكتب عليها ورقة النعم ويبدأ يعدد نعم ربنا عليه في دنيته وفي دينه وفي صحته وفي الاسلام وفي قصة التزام وفي كل حاجة وفي دراسته. اكتب نعم ربنا عليك وافضل طول الاسبوع ده بقى اسبوع حب الله بص للورقة وقول احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب، احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب. خلاص يا جماعة ورقة النعم دي انا شخصيا لما جربتها فرقت معايا في قلبي كتير. اتفقنا يا جماعة؟ اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وشوقا الى لقائك. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا مولانا يا مولانا، واجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والى لقاء قادم باذن الله. جزاكم الله خير.